بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب الإسراع بالجنازة. باب الإسراع بالجنازة. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: باب الإسراع بالجنازة. وهذا التبويب فيه إشارة أيضا، وهي مسألة حمل الجنازة. مسألة حمل الجنازة، فهذا الباب أو هذا الكتاب كتاب الجنائز، والباب الذي قبله كان يتكلم عن الكفن، ثم هنا يتكلم عن الإسراع بالجنازة، ففيه إشارة ابتداء إلى حكم حمل الجنائز. فحمل الجنائز فرض كفاية، حمل الجنازة فرض كفاية، يقوم به بعض المسلمين، وإن لم يفعلوا أثم كل من قدر وعلم. قال: باب الإسراع بالجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. فالعلماء يقولون يستحب الإسراع بالجنازة وعدم التباطؤ في المشي بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر بالجنازة، ألا يؤدي ذلك أو يؤدي ذلك إلى ضرر بالجنازة. كان إذا أسرعوا تضرر جسد الميت من سرعة الحركة ونحو ذلك، فالإسراع يقصد به المشي غير المتباطئ، وليس معناه الجري مثلا ونحو ذلك فيشق على المشيعين، إنما يقصد به عدم التباطؤ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي أو الحكمة، الحكمة التي من أجلها يستحب الإسراع بالجنازة. لماذا نسرع بالجنازة؟ لماذا نسرع بالجنازة؟ جاءت الحكمة في نفس الحديث، قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إن كانت صالحة أسرعتم بها إلى مقرها، وهو الجنة في القبر التي تفتح له في قبره، فأسرعوا به لأجل أن ينال هذا الفضل وهذا الخير. إن كانت صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك، غير صالحة يعني صاحب الجنازة، فشر تضعونه عن رقابكم. فلماذا نحمله ونسير به سيرا طويلا، نتباطأ ونمشي ببطء نحو ذلك؟ هذه فيها شر. والعلماء يقولون هذا باعتبار أن الجنازة إن كانت غير صالحة فالرحمة عنها بعيدة، فالرحمة عنها بعيدة، فلماذا نكون مصاحبين لمن كان سببا في بعد الرحمة؟ ولذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أين؟ ولذلك ففي الحديث استحباب الإسراع بالجنازة، وأيضا في الحديث فوائد، ومنها ترك صحبة أهل السوء، والعياذ بالله، ترك صحبة أهل السوء. منين خدنا الفايدة دي؟ ها؟ ماذا؟ أيوة، تمام، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم. ده حتى لما يموت نتخلص منه أحسن. نعم. وأيضا تكلم العلماء في مسألة حمل الجنازة في أمر حملها من النساء، فإنهم قالوا يحمل الجنازة الرجال لا تحملها النساء، لأن النساء يتعرضن للفتنة بذلك، وأن الجنازة تشق عليهن وهن ضعيفات، وأنه ربما يظهر من أبدانهن ما لا يجوز ونحو ذلك، ولذلك منعت النساء من حمل الجنائز. نعم. ثم قال: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وفيه أيضا إشارة إلى حكم صلاة الجنازة، حكم صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة أيضا فرض كفاية، فرض كفاية. قال: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. اتباعها يعني السير معها إلى القبر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، يعني ماذا؟ أبو هريرة يروي أحاديث كثيرة جدا. أنا أخاف أنه يكون أبو هريرة مثلا اختلط عليه بعض الكلام فظنوا حديث أو نحو ذلك. قال: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث أي ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فسألها، فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفيه في الحقيقة أن المسألة من العلم قد تفوت الفاضل ويعلمها المفضول، وتفوت العالم ويعلمها المتعلم. فابن عمر أعلى قدرا في العلم من أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك لم تبلغه هذه المسألة، وهي فضل اتباع الجنازة ودفنها ونحو ذلك. أما الحديث الأول، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط قيل هو مقدار من الثواب يعلمه الله سبحانه وتعالى، القيراط مقدار من الثواب. وإن كان جاء في بعض الأحاديث كل قيراط مثل جبل أحد، يعني في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، الذي يصلي على الجنازة حتى تنتهي الصلاة له قيراط، الذي يشيع الجنازة حتى ينتهي الدفن له قيراطان، له قيراطان. فهذه المسألة مقرونة بالانتهاء من كل عمل، يعني لابد أن يصلي الجنازة وينتهي منها، لابد أن يدفن الجنازة وينتهي منها. فلو أنه شيع الجنازة إلى باب المقابر ثم انصرف، فالظاهر أنه ليس له قيراطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تدفن، حتى تدفن فله قيراطان. قال: قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. نعم. طيب، هنا مسألة القيراط ونحو ذلك. هذه المسألة بعض العلماء يقولون أنها ليس القيراط في كل لفظ من الأحاديث يكون على نحو واحد، على نحو واحد، بل هذا راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى. فمثلا القيراط هنا قدر كالجبلين العظيمين، في موضع آخر ممكن يكون أكثر أو أقل، حتى في الترهيب كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنق كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط. الله أعلم بقى قيراط أدي زي الجبل أكبر أقل وهكذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة، هنا العلماء تكلموا في اتباع الجنائز، هل إذا مشى الإنسان في الجنازة يمشي أمامها أو يمشي خلفها أو يمشي عن يمينها أو عن شمالها؟ العلماء لهم أقوال مختلفة، والحقيقة أنه يعني القول الأرجح هو أنه يجوز أن يمشي في جميع الجهات، يجوز أن يمشي في جميع الجهات، وقد ورد كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يركب ويجوز أن يمشي، يعني يركب ركوبة ويجوز أن يمشي على رجليه. وإن كان أقرب هذه المواضع موافقة والله أعلم هو أن يمشي خلفه، أن يمشي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة، والتابع دائما يكون خلف المتبوع، خلف المتبوع. ولكن ورد أنه مشى أمامها ومشى عن يمينها ومشى عن شمالها. ثم قال: باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه. باب من صلى عليه مئة، أي مئة من الناس شفعوا فيه. شفعوا فيه يعني شفعوا فيه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. هو أنا معذرة قلت فوق شفعوا. باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه، يتنفع كده وكده إن شاء الله. شفعوا فيه يعني جعل لهم شفاعة يشفعون بها لهذا الميت، يشفعون بها لهذا الميت. وهنا في هذا الحديث قال يبلغون مئة، وبوب بها النووي وقال باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه. والباب الذي بعده قال باب من صلى عليه أربعون. فالحديث الأول فيه مئة، جزاك الله خير، الحديث الأول مئة باب من صلى عليه أربعون، الحديث الثاني شفعوا فيه، وهناك حديث ثالث وهو من صلى عليه ثلاثة صفوف، ثلاثة صفوف. فأي الروايات هذه؟ الروايات فيها مئة وفيها يعني ثلاثة صفوف وفيها أربعون. فالعلماء قالوا أقوالا، قالوا أقوالا، أقرب الأقوال، أقرب هذه الأقوال والله أعلم، أن هذه كانت أجوبة، أن هذه كانت أجوبة على سائلين فأجابهم بما سألوا، أو على ما سألوا فأجابهم على ما سألوا. يعني جاء مثلا سائل وقال: يا رسول الله لو صلى على ميتي مئة أيشفعون له؟ قال: من صلى عليه مئة من المؤمنين شفعوا له. وجاء آخر مثلا وقال: يا رسول الله ترى لو صلى على ميتي أربعون رجلا أيشفعون له؟ فقال: من صلى عليه أربعون، إلى آخره. أو جاء ثالث وقال: ترى لو صلى على ميتي ثلاثة صفوف؟ قال من صلى عليه ثلاثة صفوف. هذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات، رواية 100، رواية 3 صفوف، رواية 40. لكن الجامع المشترك بين هذه الأحاديث كلها أنه كلما كثر الناس كلما ازداد أمر الشفاعة، كلما ازداد أمر الشفاعة. وهذا ما نفصله إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.